أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات بغير علم من آثار

فتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بما كنتم تعملون جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها فذيل

ثم ولنجزينهم أجرهم بأحسن

صدق الله.